الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا قال: ودعو الاستعانة، قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون، الاستعانة هي طلب العون، وهي نوع من الدعاء. الاستعانة طلب العون وهي نوع من الدعاء، وما تقدم من الأقسام في الدعاء. طيب، يضاف أيضا على هذه الأقسام من أقسام الاستعانة يضاف الاستعانة بالأعمال المحفوظة إلى الله عز وجل، وهذا مشروع. يقول: استعانة بالأعمال المحفوظة إلى الله عز وجل، وهذا مشروع مطلوب. ومن ذلك قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن الأقسام أيضا أن يستعين بمخلوق حي حاضر، ليس بعيدا، حي حاضر لكنه لا يقدر، فهذا له باطل. مثل لو استعان بطفل على حمل الثقيل، يقول هذا باطل له. يعني الاستعان بمخلوق حي حاضر لكنه غير قادر، تقول هذا باطل، إلا إذا صاحب ذلك اعتقاد، إذا صاحبه اعتقاد أن له تصرف في الكون ونحو ذلك، وأن له قدرة على هذا إلى آخره، فنقول بأن هذا شرك. نعم. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي طلب الإعادة. نعم، الاستعاذة هي طلب الإعادة والعود من مكروه. نعم، طلب الاستعاذة والعود من مكروه. والأقسام السابقة في الدعاء تأتي هنا. نعم، الأقسام السابقة في الدعاء تأتي هنا. كما قلنا في الأقسام السابقة، نقول بأنها تأتي هنا. فالاستعاذة بالأموات، الاستعاذة، مش حكم هذا شرك أكبر؟ الاستعاذة بالبعيد شرك أكبر. الاستعاذة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، نقول شرك أكبر. الاستعاذة بكمال ذل وحب لا يكون إلا الله عز وجل، يقول بأنه شرك أكبر إلى آخره، آخر ما ذكرنا. أيضا إضافة للأقسام السابقة في الاستعاذة، الاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه. أما الاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، مثل الاستعاذة بعزته وعظمته وكلامه وغير ذلك، فهذا جائز. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى آخره. طيب، وذكرنا من أقسام الاستعاذة ماذا؟ الاستغاثة. فكان من أقسام الدعاء أن يدعو مخلوقا فيما يقدر عليه المخلوق. نقول هنا: إذا استغاث بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزا ليس جائزا؟ هذا جائز، وإن كان موضع خلاف، لكن الصحيح أنه جائز. الاستغاثة هذه اختلفوا فيها، الموضع هل هذا جائز أو ليس جائز. تستغيث بمخلوق، يعني تستغيث بمخلوق في أمر يقدر عليه، في أمر يقدر عليه، هل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره؟ فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن في الصحيحين: من وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. يعني من وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. وأيضا قصة المرأة أي جابر التي استعادت بأم سلمة لما سرقت. يعني قصة المرأة التي استعادت بأم سلمة لما سرقت. نعم إلى آخره. نعم أيضا قال: ودعوا الاستغاثة. احنا قلنا الاستعادة طلب العوض، العوض والإعادة من أي شيء؟ من مكروه. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أيضا كما قلنا الأقسام السابقة في الدعاء تأتي هنا: يستغيث بمخلوق لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يستغيث بميت، يستغيث ببعيد إلى آخره. نقول بأن هذا نقول قبل ذلك الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، تفريج الكربة. نعم طلب الغوث وهو إزالة الشدة وتفريج الكربة، والاستغاثة هذا نوع من الدعاء. وما تقدم في أقسام الدعاء السابقة تأتي هنا، أقسام الدعاء السابقة هذه نقول بأنها تأتي هنا. يستغيث بالأموات، يستغيث بالأحياء البعيدين، يستغيث بمخلوق بأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل إلى آخره. نقول هذه كلها تأتي هنا. نعم نعم. رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم أيضا دور الذبح، الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم، والذبح عبادة كما أن الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة المتقدمة هذه كل أنواع العبادة. ذكر مالك رحمه الله أدلته: استعانة إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المعمول إياك نستعين، هذا يدل على اختصاصها بالله عز وجل، فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. استعاذة: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أمر بها، هذا يدل عنها عبادة. قل هذا أمر وهذا يدل عنها عبادة. فالاستعانة أنه قدم المعمول، هذا يدل على اختصاصها بأي شيء؟ بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، دل على أنها عبادة، لأن المختص بالله عز وجل هو العبادات. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا أمر، والأمر هذا يدل على أنها عبادة. وأيضا الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا ثناء من الله عز وجل، هذا يدل على أنهم فعلوا عبادة. إذ تستغيثون ربكم، ولأن الاستغاثة كما تقدم لنا نوع من الدعاء، نوع من الدعاء، والدعاء عبادة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الدعاء هو العبادة. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: إن صلاتي ونسكي لله، هذا يدل على اختصاص الله عز وجل بهذه الأشياء، مما يدل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. وقوله: قل إن صلاتي، قوله صلاتي، صلاة في اللغة الدعاء، قام في الاصطلاح فهي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتشريع. ونسكي، النسك هو الذبح. ومحياي ومماتي، يعني محياي ومماتي، يعني كل تصرفاتي لله عز وجل، يعني كل تصرفاتي لله عز وجل، وحياتي وموتي كله بيد الله عز وجل، لله رب العالمين لا شريك له. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، يعني اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح انقسم إلى أقسام، القسم الأول الذبح التعبدي، يعني التقرب بالذبح، يعني الذبح الذي يتقرب به، فنقول بأن هذا خاص بالله عز وجل، فلا يذبح لأحد على وجه القربة إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. لا يذبح لأحد على وجه القربة إلا لله سبحانه وتعالى. والذبح التعبدي هذا خصه بعض العلماء بأربعة أمور. الأمر الأول الأضحية، والأمر الثاني الهدي، والأمر الثالث العقيقة، والأمر الرابع النذر. قال لك الذبح التعبدي يتقرب به لله عز وجل في هذه الأمور الأربعة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الذبح الشركي، يعني القسم الثاني الذبح الشركي، وهو أن يذبح المخلوق تقربا، أن يذبح للمخلوق تقربا، فهذا شرك، لأن التقرب هذا عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. ها شرك أكبر، أكبر. القسم الثالث الذبح البدعي، يعني القسم الثالث الذبح البدعي. الذبح البدعي له صور، منه من هذه الصور أن يتقرب إلى الله عز وجل بغير الجنس الوارد، فمثلا في الأضحية الجنس الوارد ماذا؟ بهيمة الأنعام. فإذا ذبح أضحية من غير بهيمة الأنعام كما لو ضحى بدجاجة أو ضحى بحمامة، فنقول بأن هذا حكمه، نقول بأن هذا حكمه بدعة، هذا حكمه بدعة. ومن الذبح البدعي أن يذبح بمكان لله عز وجل يعتقد فضله، كما لو ذبح يذبح مكان لله عز وجل يعتقد فضله، كما لو ذبح أضحية بمكان يتحرى فضل هذا المكان، وهو ليس له فضل، لم يرد في الشرع له فضل، نقول هذا ذبح بدعي. وأيضا ذكر بعض العلماء من صور الذبح البدعي أن يتقرب إلى الله عز وجل بغير الأصناف الأربعة، يعني ذبح هكذا لله عز وجل، قالوا بأن هذا من الذبح البدعي، يعني يتقرب إلى الله عز وجل بغير الأضحية والهدي والعقيقة والنذر، جعله من الذبح البدعي. ومن صور الذبح البدعي أيضا أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح في مكان في زمان يعتقد فضله، وهو لم يرد في الشرع، في زمان يعتقد فضله وهو لم يرد في الشرع، فنقول هذا من الذبح البدعي. هذان ثلاث أقسام. القسم الرابع يعني القسم الرابع الذبح المباح. القسم الرابع الذبح المباح. أنا أقول الذبح المباح أن يذبح للأكل أو يذبح للبيع والشراء أو لإكرام الضيف إلى آخره. أنا أقول بأن هذا ذبح مباح. وأصبح عندنا أقسام الذبح أربعة أقسام. القسم الأول الذبح التعبدي، وهذا ما يكون قربة لله عز وجل، يعني ما يذبح قربة لله عز وجل، فنقول بأن هذا يجب أن يكون لله عز وجل، ولا يكون ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وذكرنا أن بعض أهل العلم خصه بالأمور الأربعة فقط. والقسم الثاني الذبح الشركي، وهو أن يذبح للمخلوق تقربا، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والقسم الثالث الذبح البدعي، وهذا ذكرنا جملة من صوره. والقسم الرابع الذبح المباح، وهو أن يذبح لكي يأكل أو ليكرم ضيفه أو ليبيع ونحو ذلك، فهذا مباح. نعم الله عليك.